شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم في برنامجنا بل في برنامجكم أنتم لك صمت ونحن في أواخر هذا الشهر الكريم في اليوم 28 منه ونحن نستقبل الليلة أيضا ليلة 29 منه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين وربما كانت هذه الليلة التي نصليها الليلة يعني هي ليلة القدر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنها تكون في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم وأيضا قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في 21 والتمسوها في 23 حتى قال عليه الصلاة والسلام في 29 فذكر أهل العلم بأنها تكون في ليالي الوتر من هذا الشهر الكريم نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم جميع هذه الليالي وأن يوفقنا الله تعالى أيضا لقيام وصيام ما تبقى من هذا الشهر الكريم ولا شك أن من علامات القبول أيها الأفاضل أن يكون حال المرء بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان أن يظهر عليه التغير بعد رمضان أسأل الله تعالى أن يقبلنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير أختي فاطمة تفضلي فاطمة أو فايزة عفوا تفضلي يا فايزة السلام عليكم مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يسلم فضيلة الشيخ ساعات يتصل المتصلون ويسألون أسئلة تكون مهمة يعني لا يعني ما سمحت الظروف إن أنا أسمع الإجابة نعم مثل السؤال الأخت اللي هو كان من عدة أيام ما الحكم في إن الرجل الذي يضيع أسرار بيته أسرار البيت نعم إحنا أجبنا نعم. عليه جوابا طويلا وسقت عدد من الأحاديث في ذلك وبينت أيضا أن الأسرار منها أسرار خاصة بفراش الزوجية بينه وبين زوجته ومنها أسرار تتعلق بمشاكله مع زوجته ونحو ذلك وبينت الفرق بين الأمرين ويمكن أختي لو رجعت إلى الحلقات الإخوة جزاهم الله خير في تلفزيون دبي وفي نور دبي يعني يحفظون الحلقات في اليوتيوب وكذلك أنا لي قناة في اليوتيوب محفوظة فيها ومفرغة أيضا في موقعي مكتوبة يمكن الرجوع إليها نعم فضيلة الشيخ في حاجة مهمة أخرى أريد رقمك الله يخليك خلاص يعني. الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله بارك الله فيكم محمد تفضل الله يسلمك محمد طيب راح محمد ترى معنا آلاف الرسائل وكنا وعدناهم بها مساكين من زمان تعطون المكالمة ولا أخذ الرسائل يقول يا شيخ هل تجوز الصلاة قصرا وجمعا لطلبة العلم أطباء في مرحلة التخصص في أمريكا حيث أننا في المستشفيات الأصل أيها الإخوة الكرام والأخوات أن الإنسان إذا كان مسافرا مدة يسيرة عرفا يعني شخص مثلا مسافر لمدة يعني مثلا قل شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر وما شابه ذلك مدة قصيرة عرفا أنه يعتبر مسافرا أما إذا كان طالبا يدرس مثلا البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وربما كان طبيبا يحضر الزمالة في أحد المستشفيات وربما جلس عددا من السنوات فهذا لا يعتبر له أحكام مسافرين بل يعتبر له أحكام المقيمين وبالتالي لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في نهاية رمضان لكن إن احتاج إلى الجمع لظرف مثلا هو طبيب وعنده عمليات أو مثلا ازدحام المراجعين هناك وهم لا يسمحون له بالتوقف وربما أدى التوقف إلى ضرر يصيبه فأخر الظهر مع العصر أو أخرها إلى قريب من وقت العصر أو نحو ذلك فهذا لا بأس عليه في ذلك فإن في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير خوف ولا مطر قيل لما قال أراد أن لا يحرج أمتها أختي أمل تفضلي مرحبا بكم الله يعافيكم تفضلي الشيخ، أنا من شهر بلشت على ولد حالي. نعم. وبعدها بأسبوعين طلقني أول طلقة، وبعدها كم يوم طلقني طلقة ثانية. نعم. فشو يعتبر يعني أكمل معه ولا؟ لا، هو ملكتي فقط. هل كان يا بنتي يعني يجلس معك جلسات خاصة لحالكم أو يطلع معك أو كذا؟ يجلس معي مثل ما قال. طيب شوفي يا بنتي، إن كان أنا سأقول كلام ولا لا تجاوبين، لكن أبين لك المسألة عشان ما أحرجك. إن كان يا بنتي الجلوس الذي بينكما يعني حصل فيه يعني خلوة، لا أقصد أن يكون ما بين الرجل وبين امرأته من الوطء الصريح، لكن يعني يكون بين رجل امرأته أحيانا أنواع من المداعبة ونحو ذلك. فإن كان جلستم لوحدكم وحصل ما حصل من مثلا ضم وتقبير ونحو ذلك، فإن الطلقة الأولى تكون هي الأولى، هي رقم واحد، والثانية ويبقى له طلقة ثالثة يمكن أن يراجعك خلال العدة. أما إذا كان ما خلا بك، إنما إذا جاءكم زاركم في البيت يكون أهلك موجودين، أبوك ولا أخوانك أو أمك أو كذا، وبالتالي هو يتعامل معك تعامل يعني من بعيد لبعيد مثل ما يقولون، سواليف بس ويطلع من غير ما يحصل من شيء من القرب لك أو المس أو ما يقع بين الزوجين من يعني بعض المداعبات. فإذا كان لم يقع هذا فهو ليس دخول، ويكون من أول طلقة خلاص أنت بنتي منه، ويلزمه عقد جديد بعد ذلك. أما الآن إذا كان حصل ما حصل بينكما من الخلوة فتعتبر طلقة ثانية. إن أعادك خلال فترة العدة لك فنعم أعادك، إذا ما أعادك خلاص تخرجي من عدتك وتحلين لغيره ممن يريد أن يخطبك. أخوي محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. حالكم شيخ محمد؟ الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. عندي سؤالين بعد شيخ. تفضل. الله يسلمك. قبل شوي عندي طلب يا شيخ. تفضل يا حبيبي. الله يحفظك. أتمنى يا شيخ أن تغلب الصوت عشان نقدر نتواصل وياك. أبشر. لو ساعة على قلبك. ما سمعت الطلب، لكن إن شاء الله بيسر الله الأمور إن شاء الله. يا الله خير. بارك الله فيكم. السؤال يا شيخ، هل الغيبة والنميمة تخطر الصائم؟ أحسنت، هذا سؤال مهم بإذن الله تعالى أنا أفصل الجواب عليه. بارك الله فيك يا محمد، الله يحفظك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ويقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهي لا تبطل صومه، أقصد لا تفطره، ليس كما لو أنه أكل أو شرب أو وقع في شيء من المفطرات، إنما هي تنقص أجره كثيرا وتقدح في صومه، ويعني يصبح صومه ليس سليما كصوم غيره ممن تجنبوا مثل هذه الأمور. يقول يا شيخ السلام عليكم، أنا أحبكم في الله، أرجو منكم تقيم محاضرات. يقول بعض الأخوة يكتب أنواعا من الدعاء. يقول يا شيخ أنا أعطاني الطبيب 3 إبر ضد الحساسية ومضاد حيوي ومسكن ألم، هل هذا مفطر؟ لا، ليس مفطرا ما دام أنه ليس لم يحقن فيك مادة كثيرة تعتبر يعني مغنية لك عن الأكل والشرب، فهذا لا يعتبر مفطرا. أنا بالمناسبة أستقبل أسئلة على صفحتي في تويتر، من أراد يمكنه أن يدخل ويكتب الأسئلة. يقول يا شيخ إذا كان الإنسان يقول أنا تسلمت المبلغ وأعدته، تسلمت مبلغا كاملا، بعض الإخوة يكتب سؤال قصير ما هو يعني كامل، يقول ما هي الواهنة؟ هل الحديث صحيح في ذلك؟ وهل ينطبق على ما يلبسه الشباب اليوم من أساور طبية ومن غيرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى على رجل حلقة من صفر، يعني حلقة حديد، فقال له عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ قال يا رسول الله من الواهنة، من الواهنة يعني قيل من الحمى خوفا من أن تصيبني، من الحمى حتى أرفعها، وقيل من الواهنة يعني خوفا من أن تصيبني العين. فقال له عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. المقصود أنه لا يجوز لبس الحلق التي الإنسان يعتقد فيها أنها تبعد عنه الهم أو الحزن أو تبعد عنه العين أو السحر أو نحو ذلك، يتعلق الإنسان بقراءة القرآن واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أختي أمل تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير على هذا البرنامج. الله يحفظكم ويبارك. أنا عندي 3 أسئلة. تفضلي. عندي السؤال الأول، أنا إذا عندي وديعة في البنك بس هي بغرض كريدت كارد بس بنك إسلامي، نعم، هل أطلع عليها زكاة ولا ما أطلع؟ هي وديعة يعني هم يتجرون فيها لكي؟ لا ما أعرف هم شي يسوون فيها، بس أنا أساس أني أنا لأني أنا ما أشتغل، فعشان يطلع كريدت كارد لازم أحط وديعة مثل ضمان حقهم. نعم نعم، هذه الوديعة ما تستطيعين تسحبين منها؟ لا أقدر أسحب منها بس يعني يقللوا لي حق قيمة الكريدت كارد. إيه نعم إيه نعم، لكنه مال تملكينه تستطيعين أي وقت أنك تسحبينه إذا أردت. هي نعم. يعني لو مثلا احتجتي علاج، احتجتي شراء سيارة كذا، تقدرين تقولين أعطوني الفلوس اللي عندكم خلاص، لا أريد الكريدت كارد. هي نعم. نعم، ما دام أنه مال تحت تصرفك تصرفا تاما وتستطيعين أن تسحبيه لأي وقت، لكنك وضعتيه عندهم للمصلحة حتى تحصلي على يعني ميزة معينة من كريدت كارد أو مثلا حساب معين له مستوى معين من التعامل، فيلزمك زكاته في كل سنة. سعيد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظنا يحفظك يا شيخ. آمين وإياك، الله يسلمك. الله يجزاك خير. يا أخي عندي زوجتي من بداية رمضان جت معها الدورة. أي. يوم 8 رمضان. نعم. وأخذت معها تقريبا 8 أيام. نعم. ثم بعدها انقطعت، بعدين صار يجي شيء بني متواصل، ثم الآن صار من 3 أيام دم رجع مرة ثانية، يعني ما انقطع معها من 8 يوم في رمضان إلى الآن، يعني تقريبا 22 يوم الآن أو 23 يوم. أي تقريبا. أي. هي بعد 8 أيام صامت. نعم. والآن الذي رجع إليها هل له صفة الحيض؟ دم. دم، لكن ليس له صفة الحيض، اسألها. والله ماني متأكد. طيب طيب، هي مركبة لولا بمسقطة شيء؟ لا ما ما كانت مسقطة أول، بس رجعت حملت والحمد لله رزقنا بولد. أي. والحين عمره 8 أشهر يعني، والدورة عندها طبيعية الفترة اللي راحت يعني. أي. الذي يظهر إلا الدورة اللي قبل هذه. أي. كانت غريبة يعني مدة 3 أيام بس. أي. الذي يظهر احتمال يكون عندها مشكلة هي داخلية يعني فيما يتعلق بالهرمونات أو كذا، أنا لست طبيبا، لكن غالبا إذا صار مثل الاضطرابات يكون عندها اضطرابات يمكن تضبط عند الطبيبة عبر حبوب معينة، ويعتبر الحيض فقط الذي له صفة دم الحيض الذي كان خلال تلك الثلاثة أيام، أما الباقي فهما بين دم استحاضة ودم فساد لا يؤثر عليها في صلاتها وفي صومها، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وليس عليها إن شاء الله بأس في ذلك. الله يحفظك يا سعيد. أختي سارة تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيكم ويبارك فيكم. أبي أسأل عن الزواج الإسماعيلي عن السنية، أنا سألت كذا شيخ قالوا لي ما يصير الزواج منه. زواج إيش يا بنتي؟ من إسماعيلي. ما هو؟ أنه مؤمن مسلم ومصلي وعارف ربه. يعني الذي على المذهب الإسماعيلي. إي، فقال لي إنه كأنه أنا سني. قلت له يعني إحنا ما يصير ما نزوج إلا سني. إي. فما طيب. أعرف يعني، كذا شيخ أسأله يقول لي ما يجوز. يعني الشخص يعني حين زين أخلاق عالية. أي طبعا بنتي، فرقة الإسماعيلية إن كنت تقصدين ذلك، فرقة الإسماعيلية هي إحدى الفرق الباطنية، الباطنية يعني مثل عدد من الفرق، مثل فرقة الدروز، فرق العلويين، فرق الشيعة ونحو، يسمى الفرق الباطنية. فهذه هذا الرجل إن كان يعتقد مثلا غلوا في يعتقد أن عليا رضي الله تعالى عنه مثلا يعلم الغيب، أو أنه يعني يجري السحاب كما يعتقد بعضهم مثلا، أو يعتقد أن القرآن ناقص مثلا، أو ربما يصلي عندهم صلاة اسمها صلاة فاطمة رضي الله تعالى عنها ولها طريقة معينة، هذه الصلاة فيها أذكار يعني اصطنعها بعضهم، إن كان مثلا يعتقد كفر الصحابة الكرام وسبهم ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه ضلال ولا ينبغي أن تتزوجي مثله. أما إذا كان يقول فقط أنا قومي ينتسبون للمذهب الإسماعيلية لكني أنا أصلي الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعتقد أن القرآن التام ويترضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن آل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا، ويعتقد أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل مكرم كبقية الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك، فإذا كانت عقيدته سليمة فليس عليك بأس في الزواج منه، مع رغبتي في أن إذا زاركم وجلس مع أبيك أن يكون في أحد طلبة العلم يبين له بعض الأمور التي ربما تكون خافية عليه. بارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ، أختي هانون تقول: ما حكم المرأة التي تترك شعرها بالشيب لا تصبغه؟ هل في ذلك تشبه باليهود؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي ويقول: غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. وفي أحاديث كثيرة يعني، ولما رأى عليه الصلاة والسلام والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما رأى شعره كالثغامة بيضاء، أمر عليه الصلاة والسلام بتغييره. فالسنة أن الرجل وأن المرأة يخضب شعره بالحنة، وإن خضب بالسواد فلا بأس عليه في ذلك، إذا لم يكن هو غش لمن يريد أن يتزوج أو نحو ذلك. فهذا السنة. أما لو قالت امرأة: لا، أريد أن يبقى أبيض، فليس عليها في ذلك شيء. أحمد رضي الله، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان لا يخضب لحيته وكانت بيضاء، فقيل له في ذلك: قيل: ليش ما تصبغ لحيتك يعني بالحنة؟ فقال: إن له كلفة، يعني أنا رجل كبير وصعب كل يوم أبدأ أصبغ لحيتي، فتركتها بيضاء. فإذا كانت المرأة أو الرجل مثلا تركه أبيض بسبب ما له من كلفة وتعب، فليس عليه في ذلك بأس. يعني المسألة ليس هو أمر واجب عليه، إذا لم يفعله فهو آثم. يقول فضيلة الشيخ: عطنا إيطاليا. نعم نعم يا خالد. طيب لعله إن شاء الله يرجع. يقول: يا شيخ، عندي سؤال بسيط. أعيش في مدينة نيويورك. قبل أسبوع اتصلت خالتي أخت والدتي وطلبت فلوس دين من والدي لكي يستطيع ابنها الزواج وبعد ذلك يقضي دينه، فقال أبي سيعطيه من مال الزكاة لكي يتزوج، ولذلك لا داعي أن يتسلف. ما الحكم في ذلك؟ إذا كان محتاجا لا بأس أن يعطيه مال الزكاة، ووالدك مأجور إن شاء الله. يقول: يا شيخ، أنا أتصل والتليفون ما يشبك، إن شاء الله حاول بإذن الله بيسرر. يقول: يا شيخ، هذا أحمد بكير، أطلب يا شيخ لو يتم التخفيف من الاتصالات الهاتفية وأن تقرأ أسئلتنا من الفيسبوك لعل الله ييسر. تقول: أنا بنت من العراق، أقدم دراسات إسلامية لكن الجامعات عندنا كلها عطنا. علي، تفضل يا علي. شيخي السلام عليكم. مرحبا يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا يا أبو حسين، الله يحييك. صحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يخليك حبيبي حجي. حجي الله يخليك يا شيخنا. هذا مكالمة على الهواء ولا نعم نعم يسمعك الناس، فإذا عندك شيء خذ رقمي على جنب. أي أريد رقمك على جنب. هاي شغلة. الشغلة الثانية يا شيخ، عندي سؤال لو تسمع. تفضل. عندي ابن عمتي انخطف بالعراق وانقتل، فيعني كيف انه كيف يعني أريد يعني ما أعرف شو أسوي في شغلات إلى يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرفع درجته. آمين. وأن يؤمن دياركم في العراق. والله أني أتألم يا علي، كلما جاني سؤال مثل السؤال يزداد ألما. والله يا شيخ نحن قلوبنا كلها متألمة. أسأل الله يا أخي، أنتم أهلنا وأحبابنا وأقاربنا، وبيننا وبينكم مصاهرات وقبائل واحدة. أسأل الله أن يفرج عنكم وأن ينشر عندكم الأمن والإيمان. آمين آمين. وأدعو له واستغفر له، وأنت يسر أنك تتصدق عنه وأحسن إلى أهله، وإن شاء الله أنك مأجور. الله يوفقنا وإياك يا علي، بارك الله فيك. يقول تقول أنها تدرس في الشريعة، تقول يا شيخ عندنا نوع من الاختلاط، هل يجوز أن يلتحق بالجامعة؟ إذا كنت يا بنتي لا تجدين جامعة أخرى يمكن أن تدرسي فيها وليس هناك جامعة خاصة بالبنات، وصرت تدرسين وأنت بغاية حجابك وتجلسين مع فتيات لا تجلسين بين الشباب يعني في القاعة، إنما تجلسين مع فتيات، وأيضا أنت تدرسين في شريعة، وفي الغالب الذين يدرسون في الشريعة من البنات والشباب في الغالب يكونون منضبطين يعني أخلاقيا أو عندهم حرص على الدين وعلى الخير، فلا بأس إن شاء الله عليك في ذلك مع العناية بحجابك، وأسأل الله أن يدلك على الخير. أم عبد العزيز تفضلي. نعم. مرحبا. شيخنا بسأل سؤال. تفضلي أم عبد العزيز. أنا قرأت القرآن ضعيفة فيها كلش. أي. وشهر رمضان يعني أرد أبدي أختم، بس قرأت ضعيفة وغلط وايد القرآن الكريم. أي ما تستطيعين تتعلمي أم عبد العزيز؟ لو في أحد يعلمك على الأقل صفحتين ثلاث حتى تتقني الأحرف. لا ما أحد. ما في أحد يعلمك. عموما أنت اقرأي بقدر استطاعتك. وإن شاء الله تعالى وإن شاء الله تعتبر ختمة لك بإذن الله. شيخنا عندي يعني رقمك الخاص اتصل بك، عندي شغلات عندي أسئلة كبيرة. أبشري أم عبد العزيز، خلاص الكنترول إن شاء الله يعطونكم إياه بإذن الله. أم عثمان تفضلي. السلام الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكم ويبارك فيكم يا شيخ. ضروري أبي رقمك الشخصي ضروري. خلاص الأخوية يعطونكم إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول يا شيخ أنا أحبك في الله، عندي سؤال، بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة هل يكون في الفريضة والنافلة أم فقط في الفرائض؟ وإذا كان في النافلة هل يكون في بداية كل ركعتين من صلاة القيام أم بداية الصلاة فقط؟ هو يكون في الفريضة وهو في النافلة، ويكون أيضا في بداية كل ركعتين إن ترك الإمام فرصة في صلاة التراويح. أما إذا لم يترك فرصة وكبر وبدأ في الفاتحة فإنك لا تقرأ دعاء الاستفتاح، وذلك أن قراءته سنة والاستماع إلى قراءة الإمام واجب، فقدم الواجب على السنة. يقول دعاء، يقول يا شيخ ما الله يجزيك خير قابل الأسئلة بصدر رحب، فتح المجال بصفحتك الشخصية أيضا لطرح الأسئلة. يقول هناك عدد كبير من الأسئلة لم يتم الإجابة عليها، منها يا شيخ أن الوالدة كبيرة في العمر وفيها مرض السكري وما تقدر تصوم، لكن أصرت تصوم العشر الأواخر على الأقل، ونحن خايفين عليها، ما الذي تنصحنا فيه؟ أم طلال تفضلي. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم طلال. مرحبا أهلا بك شيخ. عندي سؤال. الله يحييكم شيخ. أنا عندي كيلو من الذهب. أي الذهب مالتي ملبوس. أي هل علي الزكاة أم لا؟ إذا كان عندك لللبس فليس عليك فيه زكاة، إذا كان لللبس تلبسينه وكذا ما عليك زكاة إن شاء الله. بارك الله فيكم. أهل العلم كما ذكرت سابقا هم اختلفوا ما بين إذا كان الشيء ملبوسا وإذا كان غير ملبوس، وإن كان في هناك قول لبعض العلم بأنه إذا كان كثيرا حتى لو كان ملبوسا، إذا كان كثيرا فوق العادة جرت العادة للمرأة يكون عدد ما عندها من ذهب لا يتجاوز في الغالب 200 جرام 300 جرام في الغالب، يعني أساور وخاتم وكذا أشياء بسيطة. أما الكيلو ففي الغالب أن المرأة ربما تمسكه لوقت الحاجة، تقول أنا ربما أحتاجه يوم من الأيام فأبيع منه، فهي في الحقيقة كنز. لكن إن كانت أختي أم طلال تلبسه فعلا وتمسكه لللبس وليس لوقت الحاجة أو كنز فإنها ليس عليها زكاة. أما إذا كان تمسكه يعني فقط لأجل أنها ربما تحتاج يوم من الأيام وتبيع منه فهي كمن يمسك مالا عنده يلزمه فيه الزكاة. يقول يا شيخ أنا أحبك في الله. يقول قبل أسبوع اتصلت خالتي وطلبت فلوس، هذا أجبنا عليه. بعض الأخوة يكتب سؤاله مرتين ثلاثة، أرجو حقيقة أن يكتب السؤال مرة واحدة. يقول يا شيخ بعض الناس أحيانا يريد أن يصلي لكنه يأتي ضيقه ذهب إلى المسجد، هذا تكلمنا عنه سابقا، وهو في كثير من الأحيان ربما يكون تخيلات عند بعض الناس ليس له حقيقة، والإنسان أيضا ينبغي أن يعني ينتصر على نفسه في مثل ذلك، ينبغي أن ينتصر على نفسه ولا يعطي الموضوع أكبر من حجمه. يقول يا شيخ خالي مسيحي هل يجوز أن أكشف شعري أمامه؟ وشيماء تقول ولي أيام من رمضان السنة الماضية لم أقضيها مع أني بإمكاني الآن الصيام، فما الحكم في ذلك؟ أما بالنسبة لكشف يعني لعدم الحجاب سواء عند إن كان يعني خالا أو عما أو كذا يعني محارمك من غير المسلمين فهذا أمر مشروع ويعني ولا يجب عليك الحجاب عنهم، أقصد يعني كشف شعرك عندهم أمر مشروع لا بأس به ولا يجب عليك الاحتجاب عنهم بناء على أنهم غير مسلمين. لكن أنا أود أيضا وكذلك كشف الشعر ونحو ذلك عند غير المسلمات من طبيبة أو مثلا لو واحدة عندها جارة غير مسلمة لا بأس عليها في ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني يعني أنا أقول ما دام أنه خالك وأنه قريب لك يعني أنا أتمنى في الحقيقة لو تحرصي على أن تؤثري فيه بالخير والصلاح ويعني تدعينه إلى الإسلام وتقولي له يعني إن الله تعالى لا يرضى أنك يعني إن الله لا يرضى أن يشرك به، رب العالمين لا يرضى أن يعبد معه بشر وهو عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام ويقال هو ابنه أو ينسب إليه زوجة أو يعبد معه روح القدس جبريل ويقال أيضا هو إله، الله تعالى لا يرضى أن يعبد معه أحد سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم بشر، عيسى عليه السلام بشر وروح القدس هو ملك لا يجوز أن يعبد مع الله، فأنت حاولي أن تؤثري فيه من هذه الناحية وأسأل الله تعالى أن يهديه على يدك. أمل تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بستفسر عن واحدة كانت مريضة قبل رمضان تقريبا يعني كانت مريضة بالحرق. نعم. وكانت في المستشفى حالتها كانت وايد تعبانة، توفت في رمضان. نعم. ثاني اسبوع من رمضان، هل عليها ان نحن حد يقضي عنها او يطلع شيء عنها؟ الايام اللي كانت قبل ما تتوفى. نعم، هي توفيت وهي مريضة. وهي مريضة كانت في المستشفى في العنايه. لا، ليس عليها، ليس عليكم صيام ولا صدقة عنها، واسال الله تعالى ان يغفر لنا ولها ويجعل ما أصابها شهادة في سبيل الله، فإن الحريق شهيد. ريم تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. تفضلي ريم. ويبارك فيك يا رب. الله يجزيكم خير. شيخنا بلد أحمى عليك، أنا من العراق ومن بداية رمضان أحاول أتصل بحضرتك وما أقدر، والحمد لله اليوم الحمد صار لله. هذا الحمد لله. إيه؟ بلد أحمى الرقم الخاص لمشكلة خاصة. خلاص الإخوة إن شاء الله يعطونك إياه الآن بإذن الله. وعندي استفسار بلا زحمة أستاذ. تفضلي. يعني من الشغلات العامة اللي ممكن نطرحها المذهب الحنفي. أنا من المذهب الحنفي. نعم. وعائلتي يعني أبا عن جد، وعائلتي عائلة يعني جدي الحاج حمدي الأعظمي بالأعظمية يعني. ما شاء الله ما شاء الله. إيه. أشكرك الله يخليك. الله بس المذهب الحنفي هو أذانة. نعم. يعني أذانة بشغلة أنه يعني والدتي ماكو عندهم أخ، فأجى ابن عمهم العصبة تحكم بالورث بالميراث. أي. فأخذ الأول والتالي، يعني أخذ يعني تعب جدي كل أخذه هو، وهو إنسان يعني يعني صرفها بالونس مالته وشي، هاي وحدة. ثاني شيء يعني أذانا إحنا كبنات من أجت قسمتنا، وأنا وأختي، وهي هاي المشكلة اللي أريد أحكي لك بيها يعني. طيب ريما، حتى ما أطول عليك، يعني أنتم لما توفي. نعم. توفي جدك لم يكن عنده إلا. نعم. بنات، ما كان عنده ذكور. أربع بنات ما عنده ذكر. ما عنده. طيب عنده إخوان. إخوان. الجد عنده ابن أخ وحيد. طيب الجد عنده إخوة. إخوان إيه، بس توفوا. إيه يعني لم. هو توفى قبل الكل. إيه لما توفي لم يكن عنده إلا أمك، أو عنده أربع بنات. طيب البنات ما ورثوا شيء منها أبدا. أخذوا شيء بسيط يعني، ودخلوا ويا ابن عمهم بمحاكم، وحاولوا بالمقاصة وشي ياخذون شيء، قالوا يعني اريد شيء من ريحة ابونا يعني. هذا يعني حب الاصل حتى في مذهب يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لما ذكر الفرائض قال إن الله تعالى لم يجعل تقسيمها الى نبي ولا الى حاكم او كذا، انما قسمها الله تعالى بنفسه، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. فالله تعالى ذكر تقسيم الفرائض صريحا في كتابه في سورة النساء وفي غيرها. وبالتالي المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، كلها تكاد أن تكون متفقة فيما يتعلق بتقسيم الإرث، والخلاف بينها يسير وقليل. فربما أن القاضي الذي قسم أو الشخص الذي قسم ما أتقن القسمة، وإلا فهو يدخل صحيح في الإرث اللي هو ابن الأخ إذا لم يكن هناك ذكور، لكن لا يأخذ أكثر من البنات. فليست القضية في المذهب الحنفي، ربما القضية، وإن كنت لا أتقن الآن يعني تقسيم الإرث على المذهب الحنفي تحديدا، لكن الذي أعلم في مدرسنا في الشريعة بأن تقسيم الإرث ما بين المذاهب الأربعة الخلاف فيه يسير، وهم متفقون على الأصول. وبالتالي يعني ينبغي الرجوع إلى القاضي الشرعي في استخراج الحق لهؤلاء الفتيات. بارك الله فيكم أختي ريم. أيها الأحبة الكرام، يعني حقيقة ما يتعلق ب يعني أكل أموال الناس بالباطل، وخاصة إذا كانوا نساء ليس لهن رجل، ربما يرفع صوته ويصرخ عنهن ويداعي عنهن في المحاكم، ربما يتجرأ بعض الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. أحرج، لا أحد يأخذ حق الضعيفين، المرأة ومال اليتيم الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فيأتون ويستولون على ماله. أسأل الله الجميع التوفيق. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي شيخة تقول لي شيخ، كنت بسألك كيف يمكن الإنسان أن يرد العين غير الرقية الشرعية، بماذا تنصحنا؟ أنصحك أختي بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، ويقول عليه الصلاة والسلام من العين لتدخل لتدخل الجمل القدر والرجل القبر، ويقول لا تزال العين بالرجل حتى يصعد حالقا فيتردى منه، يعني ربما أصابه زي المرض النفسي أو الغياب الذهني أو نحو ذلك، فيصعد على جبل ويتردى منه. فالإنسان إذا حافظ على أذكار الصباح والمساء، يعني يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس ثلاث مرات بعد الفجر وبعد العصر أو بعد الظهر، يقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء أيضا، يقرأ الأذكار الواردة مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك إلى آخره، الذي هو دعاء سيد الاستغفار، يقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقرأها ثلاثا، ويمكن الرجوع إلى كتب الأذكار في ذلك والحفاظ عليه، وبإذن الله تعالى يحميك الله عز وجل من هذا. يقول نرجسية تقول يا شيخ، هل يجوز قراءة القرآن من الآيفون أثناء العذر الشرعي؟ نعم، يجوز قراءة من الآيفون أو الآيباد أو نحو ذلك أثناء العذر الشرعي للمرأة. عبد الرحمن تفضل. مرحبا يا عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. أنت بخير. وأنت بخير الله يحفظك. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله يحفظني فيه. تفضل يا شيخ. نحن نتكلم واحد على فيسبوك على أساس أنك أنت، بعدين اكتشفنا أنه مو بنت آخر شيء. كيف دخلت صفحة ما هي بصفحتي؟ أيوة، في أسامي كثير أن محمد العريفي، محمد العريفي آخر شيء مو بنت. الحمد لله. لا أدخل الصفحة الرسمية لي، الصفحة الرسمية عريفي، وهم الإخوان يحطون على الخط دائما عريفي أولها نمبر ثري، يعني ثري بالإنجليزي بعدين ريفي، يعني عريفي العين هي الرقم ثلاثة هذا بالإنجليزي. دورنا عليه بس يا شيخ ما حصلنا. لا موجود، اكتب في جوجل صفحة العريف فيسبوك هي أول ما يطلع لك. يا شيخ دائما مقيم في دبي، ليش ما تيجي أبو ظبي؟ أبشر يا ولدي، بإذن الله بإذن الله أجي أبو ظبي إن شاء الله. أبشر يا عبد الرحمن إن شاء الله، الله يحفظك بارك الله فيك. أنا نبهي والإخوة، يعني أنا تضايقت من هذا بصراحة، يعني هناك عدد من الصفحات يخرج ليس فقط باسمي بل باسم أيضا بعض المشايخ، بل حتى غير المشايخ، بعض المشاهير سواء من لاعب الكرة أو نحو ذلك، تكون هناك صفحات بأسمائهم، ويقوم ويجمع صورهم من الإنترنت ويبدأ يبرزها ويكتب أخبارا من عنده، فيبدأ بعض الناس يدخل ويظن أنه هو فلان، وربما أفسد، يعني ربما بدأ يكون علاقات مع بعض الفتيات ويعني يذكر كلاما لا يليق، ويظنون أنه فلان الشيخ ولا فلان اللاعب الكرة ولا فلان الأمير ولا الصحفي ولا الإعلامي أو نحو ذلك. والإنسان ينبغي أن يحذر، حتى أنا أنصح إخوتي يعني ممن يظهرون في الإعلام بأن ينشر دائما صفحته الرسمية حتى يسد الطريق على من يريد أن يفسد. يعني أنا أحيانا أدخل بعض الصفحات فأفاجأ أنها باسمي وأنا منها بريء. والله سلوى. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يشرف لي القناة معك شيخي. بارك الله فيكم يا بنتي. تفضلي. الله يحفظك. إذا كان الإنسان يحفظ أجزاء من القرآن، هل عليه أن يصلي به الجميع أم جزء يصلي به وجزء يكتفي فقط بالمراجعة؟ نعم، يقرأ ما تيسر له، يقرأ منه ما تيسر له. إنسان الذي يحفظ خمسة أجزاء عشرة أجزاء أو إن كان قد من الله تعالى عليه وأكرمه فحفظ القرآن كاملا، فيقوم بما يتيسر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه أناء الليل وأطراف النهار، أو قال ويقوم به الليل، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن قراءة القرآن والصلاة به أنه فضيلة، لكن لا يجب على الإنسان الذي يقرأ القرآن أن يقوم به الليل، يعني يكفيك شرفا أنك حفظته، فإن قمت به الليل وصليت فهو بلا شك أنه أمر يعني حسن. يقول يا شيخ أنا أتردد، هذا أخي محمد الخليفة، يقول يا شيخ أنا أتردد من مدينتي للجامعة يوميا في مشوار قرابة 70 كيلو، أجد فيها من الإرهاق ما أجد، هل يجوز الجمع والقصر؟ ما دام أن 70 كيلو لا يعتبر سفرا. يقول هل يجوز لزوج الأم أن يدفع زكاة الفطر عن ابنة زوجته اليتيمة التي تقيم عنده؟ نعم يجوز له ذلك وهو مأجور إن شاء الله. يقول أنا في رحلة علاج، هل أتم الصلاة أم أقصر؟ إذا كنت في رحلة علاج قصيرة ولا تدري متى ترجع، ربما تعود مثلا بعد شهرين قالوا لك لا والله تحتاج تحاليل زيادة، سنمدك شهرا كاملا، تحتاج مثلا أن تطيل أكثر. فإذا كنت ما حددت الرجوع فأنت مسافر ويجوز لك أن تقصر وأن تجمع. يقول هل يجوز التثويب في رمضان؟ التثويب هو قسمان، التثويب هو الإقامة، الإقامة تسمى التثويب، وقيل التثويب هو قول الصلاة خير من النوم في الأذان، فهذا يقال في الأذان الثاني في رمضان، وكذلك في غير رمضان إذا كان هناك أذانان لصلاة الفجر. خالد تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا يا خالد، عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يحييك الشيخ. سؤالي والله إن واحد تعرف على وحدة أي وأغواها ويعني طاحوا في الحرام وكانت فترة تقريبا مدة سنة يمكن على بينهم. أي حلو يا شيخ. فأحيانا بما أن البنت يعني مصلية وتقرأ القرآن والولد بعد نفس الشيء بس أنت عارف طاعها في هالغرض. فأحيانا شو الحل؟ يعني هل أنه مثلا هو خلاص يتركها ولا أنه يقدر يتزوجها يا خالد؟ والله هو يقدر يتزوجها يا شيخ، بس تعرف الضغوط المجتمع شو بيقولون الناس وغير هذا. يعني هو في النهاية الموضوع كان كله هو ما يعرف هل مثلا فضل بكارة ولا لا. نعم ما أدري يا شيخ. طيب بس خالد، لأن هذا خالد خذ رقمي من الأخوان وارسلي رسالة على جوالي، بيعطونك رقمي الإماراتي، ارسلي رسالة على سلوى. تفضلي. مرحبا يا سلوى. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يسعدك. خلصت عيد الأضحى. الله يجزيكم خير. الله يسعدكم. تفضلي سؤالك. الله يسعدك. شعر واتصل مني ورمضان. الله يحفظكم يا أهل فلسطين، أنتم بلا شك أهل الإسراء وأرض الأنبياء، وأسأل الله أن يفرج عنكم يا رب العالمين. الله يسعدك. ادعينا يا شيخ، ادعينا يوم الجمعة يخلونا. الله يفرج عنا وعنكم يا رب العالمين، وبإذن الله يأتي اليوم الذي تعود فيه فلسطين إلى المسلمين ونصلي في المسجد الأقصى يا رب إن شاء الله. كريم تفضل يا أختي. الله يحفظك. يسلم شيخ. معلش جوالك الخاص عشان أنا كنت الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. طيب. بارك الله فيكم. طيب. تقول امرأة مسلمة في الخارج درست الأزياء قبل دخولها الإسلام، هل يجوز العمل في هذا المجال حتى لو كان عملها إداريا مثلا؟ هذا أخي أحمد. لا بأس المرأة أن تعمل في الأزياء، لأن الموديلات التي تفصلها المرأة أو التي تصممها ليس شرطا أن تلبسها النساء في معصية، مثل الإنسان الذي يبيع مثلا عطور، ممكن واحد يأخذ العطر ويعني لأجل الوقوع في فاحشة يتعطر به لأجل مغازلة البنات، وممكن واحد يأخذ العطر يذهب به يصلي في المسجد. الذي يصنع كاسات ويبيعها، ممكن واحد يأخذ الكأس ويشرب به خمرا، واحد يأخذ الكأس ويشرب به ماء ولا ماء زمزم ولا نحو ذلك. فكذلك هذه التي تصمم أنواعا من الموديلات، هي لم تقل للنساء البسوها في معصية، تقول تلبسها سواء لبستها في معصية فإثمها عليها، أو لبستها في التزين للنساء أو تزين لزوجها أو نحو ذلك، لا بأس عليها في ذلك. لكن إذا كانت يعني تملك مثلا شركة أو مؤسسة أو مكان لعرض الأزياء، وبالتالي هي تصمم وتتفق مع عارضات أزياء يلبسنها ويعرضنها، هذا لا يجوز التعاون مع في مثل هذه المعصية. أما إذا كان مجرد تصميم وتبيع هذه التصاميم على مثلا الماركات العالمية ونحو ذلك، هذا لا بأس عليها في ذلك. يقول يا شيخ، هل لك على جزاهم الله خير، بعض الأخوة يسأل أسئلة لا يصح أن تنشر يعني عن بعض البرامج الأخرى. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يصلي وهو لا يدري هل هو على طهارة أم على غير طهارة، وهو يكون قد توضأ للظهر ولا يدري هل أحدث أم يصلي مباشرة، يقول أهل العلم، يقول الفقهاء، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. بمعنى أنك إذا صليت الظهر على طهارة كاملة ثم بعد ذلك أذن عليك لصلاة العصر وأنت لا تدري هل أحدثت أم لم تحدث، فأنت متأكد أنك توضأت للظهر لكنك في شك بعدها هل وقع منك حدث أو لم يقع حدث، ففي مثل هذا الحال يعتبر طهارتك كاملة وتتم صلاتك ولا بأس عليك في ذلك. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان عليه أقساط ويريد أن يحج أو أن يعمل العمرة، الأولى له أن يفعل ذلك أم يجب عليه أن يسدد الأقساط قبل ذلك؟ إذا كان الإنسان ماشي في تسديد هذه الأقساط، يعني ليس عاجزا عنها، إنما الأقساط ماشي في تسديدها، ما في شيء متأخر عنه، فلا بأس عليه أن يعتمر أو يحج. أما إذا كان الإنسان لا عليه أقساط، هو متأخر في أدائها والناس يطالبونه بأدائه وهو لم يفعل، ففي مثل هذا الحال لا ينبغي له أن يحج أو يعتمر حتى يسدد الدين الذي عليه للناس، وذلك حتى لا يبقى في ذمته شيء، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا لما ذكر الحج، وهذا لم يستطع إليه سبيلا. أخي عمر تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. أحبك الله. الله يحفظك. تفضل عمر. خليك. السلام عليكم الشيخ. الله يخليك. أنا جاني مال من أبي، والدي أعطاني مال. نعم. وهذا المال هو جانا من الدولة، والدولة يعني أخذت أرض لأنه وعطتنا الدولة مال، وفي فيه من نوع من فيه من الربا، يعني الدولة لما حكت الأرض حتى تروح للدولة حكت المبلغ هذا والمعين هو ثمن الأرض، لكن ما سلمتنا المبلغ في نفس الوقت، سلمتنا بعد سنة، فكان في نسبة ربح يعني أو شو بسموها اللي هي يعني ربح على المبلغ. يعني كان المفروض يعطونكم مثلا قيمة الأرض 100,000، فلما تأخروا فيها أعطوكم 105. نعم مثلا على سبيل المثال. لكنه من الدولة، ليس من بنك معين أودع فيه المال وقال هذه أرباحكم. لا من الدولة نفسها، الدولة. خلاص ما دام من الدولة فالدولة تعطي الناس ما تشاء، ما عليكم بأس. الله يخليك يا شيخ. خلي سؤال ثاني يا شيخ. الله يخليك كذا. نعم. الزوجة العاملة يعني ما حقها على زوجها من ناحية الفلوس بتأخذهم يعني من راتبها؟ يجب عليها أن تسعى لابنها أو على البيت أو على الخدامة أو على أي شيء. عموما الزوجة العاملة هي في الحقيقة تقتطع من وقت البيت الذي هو المفروض لزوجها، تقتطع من 8 ساعات أو 9 ساعات في مصلحتها الخاصة. فإذا الزوج قال لها أنا أسمح لك أن تقتطعي هذا الوقت وأن تغيبي عن الوقت عن البيت هذا الوقت، لكن بشرط أنك تساعديني في الأجار، تدفعين النصف، بشرط أن تتكفلي بمصروفك ومصروف الولد أو براتب الخادمة أو براتب السائق، أو اتفق معها اتفاقا يعني بينهما، فلا بأس في ذلك. لكني أوصي أخي عمر وغيره بأن يكون يعني الاتفاق بهدوء ولين، وإذا استطاع الزوج أن يستغني عن مالها ويقول أبد مالك لك والله يبارك لك فيه فهو أولى، لكن إذا تشاح وتختلف فالحكم الشرعي في القضاء بينهما هو بهذه الطريقة. نعم. أم عائشة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام. الله يحفظكم. تفضلي. أول شيء نشكر ربي اللي راني نحكي معك. الله يحفظكم ويبارك فيك. ربي يخليك إن شاء الله ينورك. آمين. أنا أرملة وعندي بنية واحدة. نعم. بس نقدر الشيخ نخرج الزكاة؟ أنا ما عندي مدخول، كنت نشتغل ووقفوني من الشغل. إيه. زكاة الفطر. أيوة أيوة. طبعا زكاة الفطر أم عائشة يعني في الغالب لا تتجاوز عنك وعن بنتك يمكن ولا 20 درهم 30 درهم. أوكي. إذا تستطيعين، إذا ما تستطيعين ليس عليك زكاة، هي على القادر فقط. الشيخ. نعم. الشيخ حب رقمك الله يرضيك. خلاص الإخوة يعطونك إياه، وأسأل الله أن يوفقك وأن يفرج عنك. بارك الله فيكم. عندنا دقيقتين الفيسبوك ولا خلاص؟ إحنا جاوبنا تويتر وباقي الفيسبوك لا يزعلون علينا. تعطونا دقيقتين ولا؟ طيب. يقول لي يا شيخ ما كشف الوجه يا شيخ أثناء العمرة مع لبس كمامة بدون تبرج بالنسبة للمرأة، هل هذا جائز؟ المرأة التي هي أصلا تتنقب عادة إذا جاءت إلى العمرة لا ينبغي لها أن تكشف وجهها، بل تغطي وجهها بالغطاء من غير ما تضع نقابا، من غير ما تضع نقابا تحته. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يستعمل شحم الخنزير للدهن على الجسم لعلاج أمراض معينة، هل هذا جائز؟ إذا كان هذا للعلاج ولم يوجد غيره أبدا فيجوز استعماله للضرورة، كما يشرب الإنسان الخمر ولا يأكل ميتة للضرورة إذا كان في بر لوحده وسيموت من الجوع. فلو أن الإنسان عنده نوع من الحساسية وقالوا لا يصلح لك إلا هذا الدهن دون غيره أبدا، فيأخذ من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، كما قال الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الذي يضطر، أما إذا لم يكن مضطرا فلا يجوز له ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله أيضا أن نكون في اليوم في هذه الحلقة يعني أرضينا إخوتنا في تويتر وفي الفيسبوك، وأيضا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في اليوم 29 من هذا الشهر الكريم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات